بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. نرجع إلى الصديق رضي الله عنه وأرضاه وما حدث في أيامه وفي زمانه من الردة، وكيف تعامل الصديق مع هذه المستجدات. والأمور اللي حدثت أيام الصديق كانت مختلفة. بعض القبائل ارتدت عن الإسلام وعادت إلى الجاهلية، وبعض القبائل ارتدت عن الإسلام وتابعت متنبئا كذابا. دول لهم شأن ودول لهم شأن. وفي قبائل ارتدت عن بعض شعائر الإسلام، عن الزكاة، وكان لهم صورتين. بعض القبائل منعت الزكاة أساسا، طلعوش الزكاة، وبعض القبائل أخرجوا الزكاة ولكن في مكانهم، لم يبعثوا بها إلى الصديق، وبرضو دول أحوال. وبعض القبائل خرجت عن السمع والطاعة، بيصلوا بيصوموا ما خرجوش عن الإسلام، إنما يعني قاموا بحركة تمرد. تمرد يعني هم يحكموا بقى المكان بتاعهم بنفسهم، ما عندهمش سمع وطاعة للخليفة، ما عندهمش ولاء للخلافة. كل الأصناف دي تعامل معها الصديق رضي الله عنه وارضاه بحزم وحسم وقوة. ما في منطقة تظهر فيها ردة عن الإسلام أو عن بعض شعائر الإسلام أو حتى حركة تمرد على الخلافة إلا وتعامل معها الصديق رضي الله عنه وارضاه بكل جدية. وكان الصديق بيقدم يعني الأهم على المهم، بمعنى إن القبائل التي خرجت من الإسلام أصلا وعادت إلى الجاهلية ده بسرعة، لأن الردة كانت عندهم شديدة، حركة الردة شديدة جدا. والقبائل التي تابعت متنبئا كذابا كذلك. في بعض المناطق أو وقت تعامل معها بسرعة، وبعض المناطق أرجعها يعني أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. المقصود أنه بعث من المدينة 11 جيشا، 11 جيش، ودي أعداد كبيرة جدا. تحدثنا عن معظم يعني هذه القبائل وما حدث منها، والليلة نتحدث عن يعني الردة أو التمرد في بلاد اليمن. تكلمنا عن اللي حصل في البحرين، تكلمنا عن اللي حصل في عمان، تكلمنا عن اللي حصل في اليمامة، تكلمنا عن اللي حصل في مع سجاح ومع مالك بن نويرة ومع طليحة الأسدي، وما تحدث في بلاد مهرة، والليلة نتحدث عما يعني حدث في بلاد اليمن. نتكلم الأول عن أهل صنعاء. صنعاء دي ظهر فيها الأسود العنسي المتنبئ الكذاب، واستفحل شره وردته تحدثنا عنها فيما مضى الحمد لله، وكيف أنه قتل على يد فيروز الديلمي رضي الله عنه وارضاه. فيروز ديلمي من العجم، من العجم، وكانوا يسمون في هذا الوقت بالأبناء، طائفة الأبناء اللي هم العجم، ما هم عرب إنما دخلوا في الإسلام. فيروز الديلمي وابن عمه دازوي ورجل ايضا من الابناء اسمه جشيميش. المقصود هم دول ثلاثة وتعاونوا معهم بعض القادة العرب بعض الصحابة على قتل الأسود العنسي، والحمد لله قتله الله عز وجل، يعني الفتنة بتاعته يعني انتهت. ولكن اللي مسك صنعاء بعد منه مين بقى فيها ثلاثة من البارزين، فيروز الديلامي لأنه كان له دور بارز جدا في قتل الأسود العنسي المتنبي الكذاب والقضاء على فتنته وردته، فيروز ودازوي والثالث. وكان معاهم قيس بن مكشوح. قيس بن مكشوح هذا ده كان مسلم، وبعدين ارتد مع الأسود العنسي وبعدين عاد إلى الإسلام، مسلم وارتد وعاد إلى الإسلام، قتل الأسود العنسي وبقي قيس بن مكشوح، وده قائد كبير جدا، ده كان قائد الجيش بتاع الأسود العنسي، وساب الأسود وانضم للمسلمين وتعاونوا على قتل الأسود العنسي. بقى في صنعاء بقى فيه ثلاثة من القوات، فيروز الديلمي اللي كان يعني له المساهمة الحقيقية في قتل الأسود العنسي، ومعه ابن عمه دازوي، ومعهم قيس ابن مكشوح، الثلاثة قوات والثلاثة بارزين. فمين اللي هيتولى يعني إدارة صنعاء؟ مين في الثلاثة دول؟ ها؟ أرسل فيروز بالأخبار إلى أبي بكر الصديق إن تم القضاء على فتنة الأسود العنسي، فيولي مين على صنعاء؟ فكتب كتابا بتولية فيروز مع أنه من الأبناء يعني من العجم ليس عربيا، بس في الإسلام ما فيش النعرة دي، ما فيش النعرة إن العرب نولي عليهم خلاص ده مسلم من مدة طويلة جدا، وساهم في القضاء على فتنة الأسود العنسي، فولاه أبو بكر الصديق على صنعاء، بقى هو كأنه المحافظ بتاع صنعاء الوالي على صنعاء. فغضب قيس بن مكشوح، كيف هذا من الأبناء، هذا عجمي غير عربي، وأيضا قيس بن مكشوح له قبيلة كبيرة جدا وله عائلة وله شوكة وله، اعترض قيس بن مكشوح وهو مسلم وبيصلي وبيزكي، اعترض على تولية أبو بكر، يقول ليه ما ولنيش، كان سيدنا أبو بكر له مبدأ اللي ارتد وعاد إلى الإسلام لا يوليه حتى وإن حسن إسلامه، حتى وإن حسن إسلام لا يوليه، لا يعطيه ولاية عامة. لما ارتد قبل كده ما قيس بن مكشوح صدق الأسود العنسي لما ادعى النبوة، صدق وتابعه وعاونه مدة من الزمن ثم رجع إلى الإسلام، أبو بكر لا من ولوش، مسلم وتاب ونزع وحسن إسلامه، ولكن كان أبو بكر من سياسته لا يولي. طليحة ما قبل كده تنبأ وادعى النبوة، والحمد لله سيدنا خالد كسره باللي معاه وهرب، وبكر عارف مكانه ما يجيبوش ويوليه، لا خليك مكانك، من طليحة ده قوي جدا جسمانيا وذهنيا عقليا، زي ما هنشوف كده عمل ايه في زمن سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه. بس سياسة ابو بكر اللي ارتد وعاد الى الاسلام لا يولى، سيدنا عمر هيوليهم، ابو بكر ما كانش يوليهم رضي الله عنه وارضاه. فقيس بن مكشوح نقم، اعترض على ما على ان ابو بكر ولى فيروز على صنعاء، فيعمل ايه؟ جمع القبيله بتاعته ثم اثارها شعوبيه، يعني قاعد يقول ايه؟ احنا عرب وهم عجم، احنا وهم، احنا عرب ما يتولاش علينا غير عربي، خد بالك، وهم عجم، ولا طب احنا عارف دي استغلها الانجليز، استغلوها برضو في ايام الثورة العربية الكبرى، قالوا قالوا محمد علي ما كانوش كنا محمد علي أولاده دول ترك، والخليفة العثماني واللي موليينهم على مكة والمدينة والحجاز دول ترك، ما العثمانيين أتراك، وقال لك ما يحكمش العرب إلا إيه عربي، لازم الخليفة يبقى عربي، فعملوا هيجوا العرب على العثمانيين وعشموهم، تخشوا معانا تخشوا معانا ونديكوا الخلافة تبقى خلافة عربية، والعرب فعلا وقفوا مع الانجليز وغير الانجليز ضد الخلافة العثمانية، ضد الخلافة العثمانية. ايه السبب؟ عرب وعجم، عرب وعجم، قال لا العرب يحكمهم العرب، ما بقاش الخليفة تركي، وحصل واتخدعوا وقاموا بالثورة العربية الكبرى، وبعد كده انجلترا ما ادتهمش الخلافة. ما هو في خليفة لحد دلوقتي يا جماعة؟ ما حصلش، ما جاش خليفة، خدعته. فالمثال دي موجودة من زمان وبتتكرر، اتكررت وربما تتكرر، وربما تتكرر. المقصود ان قيس بن مكشوح قال اللي ما يحكمناش غير عربي كده، فعمل ايه القبيلة بتاعته وهيج الناس وكلم الناس، والناس ممكن فكرة تستهويهم صحيح دول من الابناء، دول من ابناء فارس، انتوا روحوا بلادكم، ايه اللي جابكم هنا، ايه اللي جابكم انتوا تروحوا بلادكم. وفعلا قام قيس بن مكشوح بجمع اعداد كبيره جدا حتى حاصروا اهل صنعاء، فيروز ده فيهم سيدنا معاذ بن جبل اللي بيصلي بالناس الامام، فيهم عدد من الصحابه والمسلمين، حاصروهم وبدا يقتل فيهم ويعزلهم، يجمع لهم انت تتجمع في مكان عشان نطلعكم بره خالص. وهرب فيروز وهرب اللي معاه من الابناء، هرب من صنعاء، والصحابه خرجوا منها سيدنا معاذ وسيدنا معاذ، واستقل قيس بن مكشوح بصنعاء، خلاص ما عادش ولا اللي عنده ولا ابو بكر ولا المدينه ولا سمع ولا طاعه، هو اللي بيحكم صنعاء، انفصل. دي نسميها ايه؟ حركة تمرد، دي حركة تمرد على دولة الخلافة. يسكت أبو بكر؟ لا ما يسكتش، رضي الله عنه ما يسكتش، إنما يرسل إلى فيروز، جمع الأبناء وهجموا قيس بن مكشوح، ويرسل إلى معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وفي قواد يعني في في في هذه الناحية في قبيلة اسمها قبيلة عك، قائدها اسمه مسروق، مسروق مسروق العكي، والطاهر ابن أبي هالة، لأن أصلا كان بعته قبل وفاته عليه الصلاة والسلام يحكم النواحي في اليمن، سيدنا أبو بكر يبعث لكل هؤلاء تجمعوا حتى تصادموا قيس ابن مكشوح، كله يتجمع، سيدنا موسى الأشعري وعدد من الصحابة اللي استقل. ده الأول كان فيها الأسود العنسي، استقل بصنعاء وفتنته بقت فتنة، الناس بيرتدوا عن الإسلام، الحمد لله تم القضاء عليها. ده عندنا قيس بن مكشوح خارج عن الخلافة، خارج عن السمع والطاعة، وهيبتدي يتوسع ويجمع الناس ويعمل لنفسه خلافة، ده هيعمل لنفسه ملك، هيعمل نفسه سلطان، وفي تنازع، ده فتنة وشر. أبو بكر لا يسكت رضي الله عنه وأرضاه، وإنما يكتب كتاب إلى فيروز، وكتاب إلى معاذ بن جبل، وكتاب إلى الطاهر ابن أبي هالة، وكتاب إلى أبي موسى الأشعري، وكتاب إلى مسروق العكي، إلى الأمراء في تلك النواحي، يأمرهم بالتجمع، اتجمعوا وتوحدوا. كذلك كتب كتابا الى عكرمة بن ابي جهل، انما كان لسه ما اشتركش معه، تجمعوا وحاصروا صنعاء مرة ثانية، هو اللي كان محاصرهم وطلعهم، هم النهاردة اللي بيحاصروه، وتصادموا معه ودخلوا معه في حرب في معركة، ووفقهم الله عز وجل فكسروه غلبوه حتى خرج خارج صنعاء، وعادت صنعاء إلى السمع والطاعة والخلافة بقيادة فيروز رضي الله عنه وارضاه. عايز أقول لك إن في حركات تمرد، ده حتى مش ردة، ده مش ردة، حتى حركات التمرد اللي قام بها قيس بن مكشوح اليوم مسلم وبيصلي وبيؤدي الزكاة وكل، بس ما عنده سمع وطاع، ما عنده انتماء، ما عنده ارتباط بالخلاف، يقاتل وقاتلوه وكسروه وهزموه حتى اخرجوه الى خارج صنعاء، وقعد برا صنعاء وانضم اليه عمرو بن معدي كرب، او عمرو بن معدي يكرب ده برضو من الشجعان الابطال، وانضم اليه لسه حيبقى ابو بكر لا يسكت، ده دول لازم يتقضى عليهم، هيجمعوا الفلول تاني والقبائل تاني، ابو بكر لا يسكت، انما يبعث اليه يبعث لهم، لازم يجوا، لازم السمع والطاعه. وهذا يعني ما حدث بعد ذلك، تم القبض على قيس بن مكشوح وعمرو بن معدي كرب، وبعث بهما الى المدينه مكتوفين مقيدين، حد المدينه دول عملوا الفتنه، عملوا فتنه وعملوا خروج وعملوا تمرد على دوله الخلافه. المقصود هذا ما يتعلق بصنعاء، جزء من اليمن. في جزء تاني في اليمن تهامة أقرب للبحر الأحمر من صنعاء، فيها حركة التمرد، فيها قبائل قبل ذلك، قبيلة عك اللي اتكلمنا عنها منذ قليل، ما هي كمان برضو تمردت، منهم من ارتد ومنهم من لم يرتد. سيدنا أبو بكر لا يسكت، وإنما يكتب إلى مسروق العكي يقول له قاتل بمن معك من المسلمين من ارتد من قومك، جمع الناس اللي مسلم معك وحارب بيهم، ويمتثل مسروق العكي لهذه الأوامر، ويجمع المسلم معه ويقاتل قومه عيلته قبيلته حتى يعودوا إلى الإسلام، يتركوا الردة يخشوا تاني في الإسلام الصحيح. وهذه قبيلة عك، قبيلة بجيلة اللي منها سيدنا جرير بن عبد الله البجلي، بجيلة أو بجيلة برضو جزء منها ارتد، الصديق يبعث لجرير بن عبد الله البجلي قاتل بمن معك من المسلمين من ارتد من قومه، ويجمعهم سيدنا جرير بن عبد الله البجلي فعلا ويحارب قومه حتى يعودوا إلى الإسلام. قبيلة خثعم في الناحية دي، وأبو بكر يكتب إلى جرير يقول له تقاتل قبيلة خثعم حتى تعود إلى الإسلام، ردة أو تمرد، أي حتة فيها عدم انضباط كان الصديق رضي الله عنه وارضاه يتعامل معها، ما يترك مكان أبدا، ما يترك مكان، حازم وحاسم وقوي. والمقصود أن هذه الناحية الحمد لله استقرت تماما، تهامة دي ناحية البحر، وعندنا صنعاء، وعندنا كندة. كندة طبعا اللي بيهرب من كل القبائل دي بيروح حتة اسمها نجران، او ما بين نجران وصنعاء، اي واحد هارب من الحروب يروح يتجمع هناك، ففي فلول للمرتدين، فلول بيتجمعوا. وهؤلاء ارسل اليهم ابو بكر الصديق المهاجر ابن ابي امية، اخر جيش خرج من المدينة جيش المهاجر ابن ابي امية، رايح فين؟ يقاتل فلول للمرتدين أو الهاربين من المرتدين اللي هربوا، اللي ما عادش لا ساكن في صنعاء ولا هو في عك ولا هو في نجران ولا هو في كندة، ولا اللي ما ملوش مكان ولو قبيلة يتجمعوا في مكان برا ما بين نجران وصنعاء. أو بكر الصديق لا يسكت، وإنما يرسل إليهم بالمهاجر ابن أبي أمية رضي الله عنه، آخر جيش طلع جيش المهاجر، كل قائد كان عنده منطقة وضبطها، ردة حركة صعبة جدا، كانت مرحلة صعبة جدا، والصديق يدير المعركة من المدينة رضي الله عنه. المقصود أن المهاجر ابن أبي أمية برضو معاه جيش، وكل ما عد على أهل مكة خد منهم عدد، إن الجيوش لها قلة محتاج ياخد من الطريق يشوف المسلمين، عد على أهل مكة خد بعض المسلمين هناك، عد على الطائف خد من أهل الطائف، عد على تهامة خد من أهل تهامة اللي هم مسلمين مع مسروق العكي ومع المهاجر ابن أبي هالة فالمقصود ان الجيش عدده قليل هيجيب منين؟ فياخد يعني مجموعات من المسلمين يتقدم بها لحد ما قضى على فلول المرتدين والهاربين اللي ما بين صنعاء وما بين نجران. بقيت كندة. كندة دي تابعة لحضرموت، يعني تابعة كندة دي كانت شبه مملكة، وحصلت فيها حالة تمرد. ايه التمرد اللي حصل؟ ايه سببه؟ الوالي اللي عليها زياد بن لبيد رضي الله. زياد بن لبيد من الصحابة، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له يا زياد، ان يعني كان يعني المقصود ان هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني عليه، كان يثني عليه زياد بن لبيد هو الوالي على كندة، وبياخد منهم الزكاة، واللي ممكن يبعث بجزء منها الى المدينة او يخرجها كلها. اللي حصل ان واحد شاب من اهل كندة عنده ابل، عنده ابل جمال، واخرج ناقة حمراء غالية جدا عن طريق الخطأ في الزكاة. هو بيطلع زكاة الابل، طلع ناقة غلط، مش هو ده السن اللي يطلع، او مش هو ده اللي يعني العمر اللي يطلع، هو طلعها غلط. وراحت عند زياد بن لبيد، فالشاب قعد يقول له انا اخرجت الناقة هذه بطريق الخطأ، استرد الناقة وارسل اليك بالناقة اللي سنها اللي هي تخرج في الزكاة. اما زياد فرفض، قال له خلاص احنا قبضناه، ودي الامور اللي احنا بنستفاد منها، يعني عدد موقف حصل، قال لما ما رجعهاش تاني، ما تاخدهاش تاني. فالشاب لم يسكت، وانما ذهب الى سيد القبيله الحارث بن سراق، واشتكى له الناقه انا طلعتها بطريق الخطا، استردها وابعت ناقه غيرها. الحارث بن سراقه توسط عند زياد بن لبيد فابى، خلاص هو يعني ما عنده رجوع، ودي امور نستفيد منها، لان لو رجع، لو قال له هذه الناقه وهات غيرها، الامور تهدا، الا انه صمم. اللي حصل ايه؟ الحارث بن سراقه اعلن التمرد، هو من قبيله كنده، والقبيله دي لها شبه اماره، اعلن التمرد، جمع افراد القبيله كلها وانضموا اليه، وقرر ان يحارب زياد بن لبيد الوالي المحافظ، وفعلا حاربه وكسره غلبه، وهرب الحارث زياد بن لبيد، وبقت كندة تحت حكم الحارث بن سراق. تمرد، ده بيزكي، ده ناس بتصلي وبتزكي وكل حاجه، بس في تمرد، انفصلوا عن الخلاف خلاص، ودي حركه تمرد. صح احنا صاحب الناقه ياخدها ويطلع غيرها، بس انت تنفصل عن الدوله. لم يسكت ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وانما بعث على الى عكرمه بن ابي جهل، وكان قريب، كان لسه مخلص بلاد مهره، وارسل الى المهاجر بن ابي اميه اخر جيش طلع، قال لهم انتوا الاثنين تهجموا على كنده، يستردوا هذه الاماره. ناس لا تنصر. ده فتح باب شر، وبالفعل اتجمعوا الاثنين علشان يحاربوا الحارث ابن سراق. انما اللي حصل ان المهاجر بن ابي اميه اسرع، خد الفرسان بسرعه جدا، لان الموقف المسلمين كان حرج جدا، وراح وكانوا محاصرين، فك عنهم الحصار، وهيتهيأ بقى يحارب كنده، وعكرمه برضه ابن ابي جهل جه هو كمان هيحاربوا كنده. فدخلوا حصن، كل القبيله دخلت حصن له ثلاث مداخل، اما المهاجر فسد مدخلا، مدخل ما حدش يخش ولا يطلع، واما زياد بن لبيد برضه حاصرهم في مدخل، فضل مدخل مفتوح، بقي مفتوحا حتى جاء عكرمه وسدوا عليهم المداخل، لابد ان تنزلوا على حكم الاسلام، ورفض، قالوا ما ننزلش. طب عودوا للخلاف والسماء الطعم، قال لا ما نرجعش، ما ننزلش. ومسلمين يتعامل معهم ايه؟ حصار، لحد الناس ما جاعوا، الطعام والشراب اللي عندهم نفد، جاعوا خالص. ماذا يفعلون؟ قالوا نموت بالسيف ولا نموت بالجوع. ارفع السيف وحارب. ناس ما سلموش برضو، هم كمان ما سلموش. شوف ال طبيعة الناس، العناد او المثابرة او الجلد. الجلد مع ان انت هتموت بالجوع، قال لك ارفع السيف وحارب برضو. ده هم والمسلمين قالوا برضو مش هنفك الحصار، هتحارب ونحارب. لازم عندنا شرط، مش هنحاربكم انما هنحاصركم بس، مش هنقتلكم لحد ما تعلنوا السماء والطاعة. ورفضوا اهل كندا لحد ما تعبوا جدا، فقالوا نوسط واحد. مين؟ واحد من الكبراء اسمه الاشعث ابن قيس الكندي. قالوا نوسطوه ياخد لنا الامان من القواد اللي بره ونطلع ونشاور يعني، بس ايه يعني يجيب لنا الامان، نفتح الحصون ونطلع. اما الاشعث عمل حركة عجيبة جدا وغريبة جدا. الاشعث ده كان في يوم الايام وفد مع كندة على الرسول صلى الله عليه وسلم. في يوم الايام راح المدينة واعلن اسلامه والولاء، ولما راح المدينة خطب واحدة. مين؟ اخت ابو بكر الصديق اسمها ام فروة. وقال له زوجني، قال له لما ترجع بلدك وتيجي مرة تانية يبقى في الدخول والعقد، يعني العقد والدخول كده. ورجع الاشعث، والنهارده الناس موسطين، وقالوا له انت تتوسط لنا تجيب لنا الامان، نفتح الحصون ونطلع ونحن امنون. لما الاشعث ابن قيس راح يتوسط خد الامان لسبعه بس مش لكل الناس، كتب اسمه اول واحد مطلوب الامان للسبعه دول، واحد اثنين ثلاثه سبعه. توبيت الناس قال انا طالب الامان لدول بس. المسلمين يعملوا ايه؟ ادوله الامان، فتحوا الابواب، طلع الاشعث باللي معاه بس رفيد تحفظوا عليه، ودخلوا هاجموا على الناس اللي جوه قتلوه. ما عندهمش اي اخبار ان مفيش امان لحد، قتلوهم. والتانيين بيحاربوا برضه، محدش قال احنا طالبين الامان، لحد ما قتلوا عن اخرهم بقيت النساء والذريه، وقعوا في الاسر والسبي. فقعدوا يحققوا ايه اللي حصل، ايه اللي في الموضوع. اكتشفوا ان الاشعث لم يأخذ أمانا لأهل الحصن، وإنما أخذ أمانا لسبع، فسموه بالخائن. هم بينهم البعض سموه الخائن، بس هو دلوقتي مربوط. والمهاجر ابن أبي أمية يعني بعث به إلى الصديق، راح للصديق وصل هو مربوط، قال له تمن علي أنت، أنا طلب منك تمن علي. وماذا أيضا؟ وتحسن إلي. وماذا أيضا؟ وتقبل مني. أنا ندمت وأسلمت. وماذا أيضا؟ قالت وزوجني بأختك. خطورة زمان، أنت قلت لما تيجي المرة الثانية تزوجني بأختك. والتمس منه أبو بكر الصدق، لما حبس شوية لأنه وصل، فمن عليه وعفى عنه وصفى عنه وزوجه بأخته. كان أبو بكر لين في الحق، يعني يلين قوي في الحق ويشتد جدا في الحق برضه، ما عنده باطل، ما عنده أمور كده، لا ممكن يلين قوي في شيء حق، ويتشدد لأقصى درجة في الحق أيضا، ما ليس هو من الباطل في شيء. أبو بكر رضي الله عنه فعلا من عليه وقبل منه التوبة والندم، ولما رأبه كده وإسلامه حسن وعنده، وقال له أنت تستعملني، أنا أكفر عما فعلت، حطني على رأس جيش وترى مني ما تحب. عنده خلاص ندم بعد متابعة الأخبار والأحوال. قبل منه الصديق رضي الله عنه، قبل منه التوبة، إنما لم يوليه على جيش، إن كان أبو بكر لا يولي رجلا ارتد او تمرد، اللي ظهرت منه حاجة خلاص مسلم، اسلامك حسن، ندمان، كل ده ينفعك، انما تبقى على رأس جيش او قوة لا. دي كانت شخصية ابو بكر الصديق ومنهجه وطريقته في ادارة امور الخلافة رضي الله عنه وارضاه. وعادت كندة عادة كندة وعادة زياد بن لبيد رضي الله عنه هو بقى الوالي برضو على كندة وعاد الفرار اللي هم كانوا هربوا ما دخلوش الحصن عادوا تاني وبقى في سمع وطاعة وولاء للخلافة واستقرت الأمور بفضل الله عز وجل. بس انت تشوف ايه اللي حصل في كندة، ايه اللي حصل في صنعاء، ايه اللي حصل في نجران، ايه اللي حصل عن قبيلة عك وقبيلة خثعم وقبيلة بجيلة وقبيلة، كانت احوال صعبة جدا، احوال عدم استقرار، فوضى، تمرد، حركات تمرد في حركات ردة عن بعض شرائع الاسلام، في حركات ردة عن الاسلام اصلا في، وكل هذه المواقف تعامل مع أبو بكر الصديق بحزم وحسب قوة، كان لا يلين رضي الله عنه وارضاه، ما يلينش ويبعد يبعد جيش ويبعد جيش ويبعد جيوش 11 جيش في كل ناحية في الجزيرة العربية بعت لها. فدي شخصية أبو بكر، وهذا أداؤه، وهذه صلابته في الحق، هذه محبته لدين الله عز وجل، حتى عاد الناس إلى دين الله أفواجا كما خرجوا منه أفواجا، واستتبت الأمور تماما في جزيرة العرب تماما، الحمد لله استقرت تماما، وبدأت الفتوحات الإسلامية تتسع بقى، إن بدأ أبو بكر ما تمهد الأمور في الجزيرة، فبدأ يكتب أمرا لخالد الوليد أن يتوجه إلى بلاد العراق لفتحها، وهذا ما سنبدأ به إن شاء الله في لقاء آخر. العراق وبداية فتح العراق على يد خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، إنما بقي جيش أو جيشان بعث بهم الصديق إلى الشمال، شمال الجزيرة العربية، ليس الناحية الشرقية ولا إلى الجنوب، ها جيشان سوف نتحدث عنهما المرة القادمة إن شاء الله، ثم نبدأ الحديث عن فتوحات العراق، لأن دي كانت صدمات بقى، الصدمات بلاد فارس وجيوش فارس، جيوش مدربة وأعداد لا حصر لها، بحر من الجنود، بحار من الجنود، أعداد هائلة جدا وقوة في ذلك العصر والزمان، تدريب وسلاح وعدد وأموال إمكانيات، فكانت معارك طاحنة طاحنة. شوف بقى ما النصر إلا من عند الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد، أحوال وأحداث، وهذه مواقف الإنسان يعني يتعلم منها العزيمة والهمة العالية، الصلابة، الصلابة في دين الله عز وجل. كان سيدنا أبو بكر يقول أينقص الإسلام وأنا حي؟ والله لا يكون هذا أبدا إن شاء الله، ينقص الإسلام وأنا حي، الدين ينقص وأنا حي، ما قبل وما سكت، ما رضي إن الدين ينقص، إن عدد المسلمين ينقص ويخرجوا من الدين، ما قبل هذا، وفعلا وقف الوقفة دي حتى عاد الناس إلى دين الله أفواجا، أعدادها إلى كما خرجوا منه أفواجا. النماذج دي يعني فعلا الإنسان يعني يقف أمامها مشدوها، عجيب جدا يعني، شخصية أبو بكر عجيب، قوي في الحق، عنده صلابة وعنده قوة وعنده شد، عنده محبة لهذا الدين ويقين بنصر الله عز وجل، وإلا لو اليقين اهتز، لو ما عنده يقين. ده سيدنا أبو بكر ودي أعماله. تروح بقى للشيعة تشوف كيف ينظرون إلى الصديق، بيبصوا له إزاي، بيقولوا عليه إيه، عجيب جدا، كل اللي بنحكي عنه ده عند الشيعة ولا حاجة ولا حاجة. وإن لما نتكلم عن فتوح العراق وبعد كده عن فتوحات فارس، ده هو السبب، سيدنا أبو بكر البداية دخولهم في الإسلام، هم يعرفوا الإسلام، إن هم يعرفوا الإسلام، يوصل لهم الإسلام، يعني ده من فضائل أبو بكر رضي الله عنه وارضاه مناقبه ومن فضله عليهم بعد فضل الله عز وجل. فاحنا ده منهج بنشوف بقى عشان تعرف ان انت على الحق وعندك الاصل وعندك الاساس.